السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الرحمن عز وجل مكية كلها، في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس: إلا آية منها هي قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض الآية، وهي 76 آية. وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها. والقول الأول أصح، لما روى عروة بن الزبير قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: إنا نخشى عليك، وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. فأبى، ثم قام عند المقام فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. ثم تمادى رافعا بها صوته، وقريش في أنديتها. فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه. ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي الصبح بنخلة فقرأ سورة الرحمن، ومر النفر من الجن فآمنوا به. وفي الترمذي عن جابر. هو القصة بمكة كما هو معلوم، فدل على أن السورة مكية. نعم. وفي الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا. فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. قال: هذا حديث غريب. وفي هذا دليل على أنها مكية. قال أخرج الترمذي والحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث جابر، ومداره على زهير بن محمد. قال الترمذي: غريب. قال البخاري: أهل الشام يروون عن زهير مناكير، وهذا من رواية أهل الشام عنه. قال الحافظ في التقريب: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، ضعف بسببها، وله شاهد أخرجه البزار والطبري من حديث ابن عمر، وصححه السيوطي في الدر. وقال الهيثمي في المجمع: عمرو بن مالك الراسلي، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقيه رواه ثقات. قلت: دخل الذهبي في الميزان في ترجمه زهير بن محمد عن ابن عبي قوله: وسرقه جماعه تحدثوا به، منهم بركه بن محمد وعلي بن جميل وعمرو بن مالك البصري. وقال الذهبي في ترجمه عمرو بن مالك: ضعفه ابو يعلى. وقال ابن عدي: يصرف الحديث وتركه ابو زرع. واما ابن حبان فذكره في الثقات، وضعفه الحافظ في التقريب. وتابعه محمد بن عياد بن موسى عند الطبري، لكنه مجروح. فقال: وقد قال ابراهيم بن جني: سالت عنه يحيى فلم يحمده. وقال ابن عقبه: فيه نظر. وبهذا يتبين ضعف هذا الحديث، وان مداره على زهير وصرفه جماعه، والعجب كيف يصحح السيوطي مثل هذا الحديث. صححه بناء على ظاهر الاسناد الثانيه او بمجموع الطرق، ولم يعرف انه سرق من الراوي الاول وركب عليه اسناد اخر السيوطي معروف طريقته بالتصحيح، صحح الأحاديث الشديدة الضعف بناء على ورودها من طرق أخرى ولو كانت شديدة الضعف. جمهور أهل العلم لا يجبرون بعضها ببعض إذا كانت شديدة الضعف، وطريقة السيوطي معروفة ونص على هذا في ألفيته لما ذكر الحسن وأن من الحديث ما ينجبر وما لا ينجبر، ثم ذكر ما ينجبر وما كان ضعفه بسبب ضبط راويه، وذكر الثاني وقال ربما يكون كالذي بودي، يعني مثل الأول ينجبر بعضها ببعض، وهذه طريقته. وعلى كل حال لا عبرة بتصحيحه، لا عبرة بتصحيح الحديث ضعيف. ويبقى أن مثل هذا الكلام ولا بشيء من آلائك ونعمك ربنا نكذب فلك الحمد، يعني مثل ما يقال عند مرور آية رحمة ومرور آية عذاب وما أشبه ذلك، يعني يقوله الإنسان خارج الصلاة ويتحاشاه داخل الصلاة ما دام الخبر لم يثبت به في الصلاة. نعم. وروي أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أتل علي مما أنزل عليك، فقرأ عليه سورة الرحمن فقال أعدها، فأعادها ثلاثا، فقال والله إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة وأسفله لمغدق وأعلاه مثمر، وما يقول هذا بشر، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يعني هذا الكلام حفظ عن غيره. نعم، حفظ عن المغيرة. خرجه قال ضعيف، قال هذا لم أعثر عليه وبحثت عنه في ترجمة الإصابة لم يذكره الله أعلم، والمشهور في هذا الوليد لكنه لم يذكره. نعم الوليد، نعم الوليد بن المغيرة، الوليد هذا كلامه. نعم نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. هذا أيضا معلوم. نعم. قوله تعالى الرحمن علم القرآن، قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي الرحمن فاتحة ثلاث سور إذا جمعنا كن اسما من أسماء الله تعالى، ألف لام را وحاميم ونون، فيكون مجموع هذه الرحمن. علم القرآن أي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقدم من زعم بعضهم أن الحروف المقطعة في أوائل السور من أسماء الله جل وعلا، أو يتركب منها أسماء من أسماء الله تعالى، وهذا لا دليل عليه. نعم. علم القرآن أي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أداه إلى جميع الناس، وأنزلت حين قالوا وما الرحمن، وقيل نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر وهو رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنزل الله تعالى الرحمن علم القرآن. لكن هل في هذا ما يدفع قولهم؟ هم يقول علمه رحمن اليمامة، فنزلت الرحمن علم القرآن. نعم، قد يقول قائل إن هذا تصديق لقولهم، قد يقول قائل إن هذا تصديق لقولهم لما قالوا علمه الرحمن رحمن اليمامة فنزلت الرحمن وعلم القرآن. ما يظهر هذا. نعم. وين؟ على كل حال موجود في هذا الوقت. المقصود أن مثل هذا لا يصح. نعم. وقال الزجاج: معنى علم القرآن أي سهله لأن يذكر ويقرأ، كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقيل يعني كما قال بعض التابعين: هل من طالب علم فيعان عليه؟ يعني كثير من الناس ينظر إلى القرآن وأنه أبعد عليه من الثريا، يستصعبه ويستحسر دونه ويقصر، وقد أعرض عنه وغفل عنه. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فقط فهل من مدكر. المعرض لا ينتفع، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل من مدكر؟ هل معتبر؟ هل من متعظ؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ نعم. وقيل: جعله علامة لما تعبد الناس به. خلق الإنسان، قال ابن عباس وقتادة والحسن: علم من العلامة والسمة، لكن هذا بعيد، بل هو من التعليم. نعم. قال ابن عباس وقتادة والحسن، يعني آدم عليه السلام، علمه البيان أسماء كل شيء. أصل الإنسان، أصل الإنسان آدم، ويطلق الإنسان ويراد به أصله هو آدم، ويطلق ويراد به الجنس، يطلق ويراد به الجنس بدليل الاستثناء بعده: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فاللام جنسية. نعم. لكن هل هو من العام الباقي على عمومه، أو من العام المخصوص، أو من العام الذي يراد به الخصوص؟ لأنه ما كل الناس علموا القرآن. من المسلمين من لا يحسن قراءة حرف من كلام الله جل وعلا، أن يعلم من أراد تعليمه، علم من كتب له أن يتعلم. نعم. علمه البيان أسماء كل شيء، هذا إذا كان المراد آدم، كما بقوله جل وعلا: علم آدم الأسماء كلها. نعم. وقيل علم شيء. نعم. وقيل علمه اللغات كلها. وعن ابن عباس أيضا وابن كيسان علمه اللغات كلها، وهذا بناء على أن اللغات توقيفية، يعني أن آدم علم كل شيء حتى القصعة وما أشبهها. يعني هل علم أسماء الأشياء كلها بمفرداتها أو بأصولها، بلغة واحدة أو بجميع اللغات؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن يقول أن اللغات توقيفية يقول: علم كل شيء، كل شيء ما سمي وما سيسمى بعد. والذي يقول اجتهادية، الذي يقول اجتهادية يقول: علم الأصول وبقية المواد والألفاظ والجمل والتراكيب كلها اصطلاحية. ومنهم من يقول بالتلفيق، علم أشياء واجتهد واجتهد بنوه في أشياء. ومنهم من يتوقف. على كل حال، النص على أن الله جل وعلا علمه الأسماء كلها، فهل ما من ما علمه أسماء المخترعات الحديثة الذي لا يعرفها من قبلنا بسنوات أو من قبل وجودها بأيام، أو علم ما يحتاج إليه في حياته فقط، واجتهد الناس في الأسماء المحدثة بعده. فالأقوال في المسألة أربعة: توقيفية، وتوفيقية، وتلفيقية، ورابعها التوقف. نعم. وعن ابن عباس أيضا وابن كيسان: الإنسان هاهنا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والبيان. إذا قلنا الإنسان آدم، فهل المراد بالقرآن المعروف كلام الله المنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام المحفوظ بين الدفتين، أو المراد به القراءة؟ فإذا قلنا المراد بالقرآن ما بين الدفتين فالإنسان محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا المراد به القراءة فمحمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ. والأظهر أن المراد بالإنسان الجنس، جنس الإنسان. نعم. والبيان بيان الحلال من الحرام، والهدى من الضلال، وقيل ما كان وما يكون، لأنه بين عن الأولين والآخرين ويوم الدين. وقال الضحاك: البيان الخير والشر. وقال الربيع بن أنس: هو ما ينفعه وما يضره. وقاله قتادة: وقيل الإنسان يراد به جميع الناس، فهو اسم للجنس، والبيان على هذا الكلام والفهم. نعم. الذي هو خصيصة الإنسان، الذي هو النطق بالكلام المفهوم، النطق بالكلام المفهوم الذي هو ما يختص به الإنسان، ومن عدا الإنسان فهو أعجم، لا ينطق، وإن نطق بشيء لا يفهم، أو وجد في بعض أنواعه ما يقبل التلقين فينطق بما يلقن، لكن هذا لا يخرجه عن كونه أعجم. فالإنسان هو الذي علم البيان الذي هو النطق، فهو من خصائصه ومن أعظم نعم الله جل وعلا على بني آدم. نعم. والبيان على هذا الكلام والفهم، وهو مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان. وقال السدي: علم كل قوم لسانه الذي يتكلمون به. وقال يمان: الكتابة والخط بالقلم. نظيره: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني الكتابة والخط بالقلم نوع من أنواع البيان، والأصل فيه النطق. نعم. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب معلوم، فأضمر الخبر. قال ابن عباس وقتادة وأبو مالك: أي يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أن بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شيئا، لو كان الدهر كله ليلا أو نهارا. وقال السدي: نعم، إذا كان الشيء ليس له أجزاء يعرف بتعاقبها، فإنه لا يمكن أن يحال عليه شيء، ولذلك لو قيل لفلان على فلان دين يحل في يوم الاثنين، هل يفهم حلوله من يوم الاثنين في الصباح أو في الضحى أو في الظهر أو في العصر ما يفهم، لأنه متصل، متصل شيء واحد، فلا يفهم إلا بالتنصيص. والتاريخ لما سنه عمر رضي الله عنه وأرضاه سبب هذا، سبب هذا لما جيء له بصك فيه دين إلى شعبان، قال شعبان الماضي ولا شعبان القادم أيهما؟ ما في تاريخ يمكن أن يوصل إلى المطلوب بدون تاريخ، ما في سنة كذا. يعني كمن يعرف يوم ميلاده ولا يعرف السنة، استفاض بين أهلي وأمه تقول أنا أنت مولود في ليلة العيد، لكن أي سنة تقول ما أدري. هذا يعرف تاريخه ولا ما يعرف؟ ما يعرف تاريخه. مثل هذه الأمور التي ليس لها أجزاء يحدد المراد بها ما يمكن أن يوصل. لذلك هنا الشمس والقمر بحسبان، لو كانت آية واحدة وشيء واحد إما ليل وإما نهار ما عرف الناس كيف يحسبون. نعم. وقال السدي بحسبان تقدير آجالهما، أي تجري بآجال كآجال الناس، فإذا جاء أجلهما هلك. نظيره كل يجري لأجل مسمى. وقال الضحاك بقدر، قال مجاهد بحسبان كحساب الرحى، يعني قطبها يدوران في مثل القطب. والحسبان قد يكون مصدر حسبته أحسبه بالضم، حسبا وحسبانا مثل الغفران، مثل من الحساب. نعم. مثل الغفران والكفران والرجحان. وحسابه أيضا حسابة، حسبا وحسبانا وحسابة. نعم. وحسابة أيضا، أي عددته، أي عددته. وقال الأخفش ويكون جماعة الحساب، يعني جمع. نعم. مثل شهاب وشهبان والحسبان وعقاب وعقبان. نعم. وغراب وغربان. نعم. والحسبان أيضا بالضم العذاب والسهام القصار. وقد مضى في الكهف الواحدة حسبانة، والحسبانة أيضا الوسادة الصغيرة، تقول منه حسبته إذا وسدته. قال لثويت غير محسب، أي غير موسد، يعني غير مكرم ولا مكفن. والنجم والشجر يسجدان، قال ابن عباس، قال ابن عباس وغيره النجم ما لا ساق له والشجر ما له ساق. يعني من النبات ما لا ساق له من النبات وما له ساق. النجم الذي لا يبرح الأرض ولا يرتفع عنها لأنه لا ساق له، والشجر ما له ساق يرتفع به. نعم. وأنشد ابن عباس قول صفوان بن أسد التميمي لقد أنجم القاع الكبير عظاهه وتم به حيا وتم به حيا تميم ووائل. وقال زهير بن أبي سلمى مكلل بأصول النجم تنسجه ريح الجنوب لضاح مائه حبك. واشتقاق النجم من نجم الشيء، من نجم الشيء ينجم بالضم نجوما ظهر وطلع. وسجودهما بسجود ظلالهما، قاله الضحاك. وقال الفراء سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهما، كما قال تعالى: يتفيأ ظلاله. مثل هذه الأمور، مثل سجود الأشياء لله جل وعلا وتسبيحها له جل وعز، هذه أمور أخبرنا بها على سبيل الإجمال، أخبرنا بها على سبيل الإجمال، فليس لنا أن ندخل في تفاصيل أشياء لا ندركها. اللهم إلا ما جاء التنصيص عليه كتسبيح الحصى بيده عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك كيف يسجد النجم، كيف يسجد الشجر، كيف يسبح الحصى، كيف، هذه أمور لا تدرك بالعقل ولا نقل يدل على الكيفية، فليس لنا أن ندخم أن نقحم أنفسنا وعقولنا في أشياء لا نستطيع إدراكها إلا بتوقيف ولا توقيف. نعم. وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماء، وسجوده في قول مجاهد دوران ظله، وهو اختيار الطبري حكاه المهدوي. يعني كون الشمس في كل ليلة تسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش ثم تستأذن للطلوع مرة ثانية، وهذا صحيح، بل في الصحيح مع أنها لا تبرح ولا تغادر فلكها، بدليل أنها لا تغيب بل تنتقل من قطر إلى قطر. هل يمكن أن نقول نضرب هذا بهذا ونقول ما يمكن أن تسجد تحت العرش لأنها لا تبرح ولا تغادر؟ لا، لا يمكن. إذا صح الخبر فليس لأحد كلام، وهناك أمور مهما بذل الإنسان من وسائل المعرفة لن يستطيع إدراكها. يعني مثل ما يقرر شيخ الإسلام وغيره أن الله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة، هذا كما جاء في الحديث الصحيح، وأنه لا يفارق العرش ولا يخلو مكانه من العرش، لا يخلو منه العرش. يعني مثل هذا نستطيع أن ندركه، أن ندركه بعقولنا؟ علينا، جاءنا نصوص نرضى ونسلم، نرضى ونسلم. ولذلك احتج بعض المبتدعة على إبطال حديث النزول أن الثلث الأخير من الليل ينتقل من بلد إلى آخر، فيلزم عليه أنه نازل في كل الليل، ولا يختص ذلك بالثلث الأخير، فالثلث الأخير عند قوم هو أول الليل عند قوم، فإذا جاء الثلث الأخير عندهم إذا به في النهار عند قوم. هذه أمور لا تدرك، ومن استرسل وراءها سوف يضل ولا محالة، وسوف ينكر ما جاءت به النصوص، وهذا هو سبب ضلال من ضل من رؤوس المبتدعة، أنهم أقحموا أنفسهم بما وراء النصوص مما لا يدرك بالرأي. نعم. وقيل: سجود النجم أفوله، وسجود الشجر إسكان إمكان الاجتناء لثمرها حكاه الماوردي. وقيل: إن جميع ذلك مسخر لله، فلا تعبد النجم كما عبد قوم من الصابئين النجوم، وعبد كثير من العجم الشجر. والسجود الخضوع، والمعني به آثار الحدوث حكاه القشيري. قال النحاس: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عز وجل، فهو من الموات كلها استسلامها لأمر الله عز وجل وانقيادها له، ومن الحيوان كذلك، ويكون من سجود الصلاة. وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم، قال: فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. نعم، تريد بذلك النجوم، أو يريد بذلك النجوم، لأن الواحد لا يعد. ومحمد بن يزيد من هو؟ مبرد. نعم نعم. والسماء رفعها، وقرأ أبو السمال والسماء بالرفع على الابتداء، واختار ذلك لما عطف على الجملة التي هي والنجم والشجر يسجدان. بناء على أن هذا عطف جمل على جمل، لكن نصبه بفعل محذوف يفسره المذكور تقدير، ورفع السماء رفعه، ومنهم من يقول هو منصوب بالفعل المذكور مفعول له مقدم عليه، لكن الفعل المذكور نصب الضمير واشتغل به، فالتقدير عند البصريين وغيرهم لا بد منه. نعم. واختار ذلك لما عطف على الجملة التي هي والنجم والشجر يسجدان، فجعل المعطوف مركبا من مبتدأ وخبر كالمعطوف عليه، والباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده، ووضع الميزان أي العدل عن مجاهد وقتادة والسدي، أي وضع في الأرض العدل الذي أمر به. يقال وضع الله الشريعة، ووضع فلان كذا أي ألقاه. وقيل على هذا فرق بين الوضع والإلقاء، فرق بين الوضع والإلقاء. الوضع ترك الشيء على الموضوع عليه برفق، والإلقاء بشدة وقوة. ولذا فرق بين أن يضع الإنسان المصحف على الأرض وبين أن يلقيه على الأرض، فرق بين هذا وهذا. فأهل العلم يرون أن وضع المصحف على الأرض لا إشكال فيه، وإن كان خلاف الأولى لكنه جائز، بخلاف إلقاؤه على الأرض ورميه على الأرض، هذا استخفاف بكلام الله جل وعلا، وأمره شديد وخطير. نعم. في حملة المصاحف هذه مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي تحمل المصاحف كثير من الناس، هل فيها بس؟ شو مكتوب؟ هذا مكتوب على الأطراف لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش المعنى؟ شو يعني؟ ما أدري. ما في معنى. وضع عليها ورق ووضع عليها مصاحف ووضع عليها. إذا وضع عليها مصحف المصحف كما يوضع المصحف المصحف. يعني كما يوضع المصحف على المصحف. إذا كان الكتابة فيها ما فيها بأس. ما فيها إشكال. ها؟ أما إذا استخدمت غير ذلك وامتهنت بأن يستند إليها بعض الناس كما هو الحاصل، بعض الناس يطبق هذه الكرسي حق المصحف ويجعله وراء ظهره يستند إليه، أو ينام عليه يجعله سند، هذا لا، هذا امتهان. نعم. لا يجوز. نعم. وقيل على هذا الميزان القرآن، لأن فيه بيان ما يحتاج إليه، وهو قول الحسين بن الفضل. وقال الحسن وقتادة أيضا والضحاك هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض، وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل يدل عليه قوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط، والقسط العدل. وقيل هو الحكم، وقيل أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل ميزان ميوزان، وقد مضى في الأعراف القول فيه ألا تطغوا في الميزان. الميزان المعرف بأل يحتمل أن يكون المراد به الميزان ما يتعامل به في الدنيا من المحسوس ذو الكفتين، وأن يكون الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وأن يكون الميزان المعبر به عن العدل فيكون معنويا، لأن بالميزان يحصل العدل بين المتخاصمين وبين المتبايعين وبين، فصار شعارا للعدل، شعارا للعدل. ولذا تجدون في شعار وزارة العدل ميزان، فالاحتمال وارد، قد يراد به الجميع. نعم. ألا تطغوا في الميزان موضع أن يجوز أن يكون نصبا على تقدير، يعني المدغمة في اللام موضع أن، يعني المدغمة في اللام ألا أصلها أن لا. نعم. يجوز أن يكون نصبا على تقدير حذف الجر على تقدير. نعم. المراد أن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه. نعم. على تقدير حذف حرف الجر، كأنه قال لئلا تطغوا، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. ويجوز ألا يكون لأن موضع من الإعراب، ويجوز أن تكون أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول له، مفعول لأجله، خشية أن تطغوا. نعم. ويجوز ألا يكون لأن موضع من الإعراب فتكون بمعنى أي، وتطغوا على هذا التقدير مجزوما، كقوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا، أي امشوا. والطغيان مجاوزة الحد، فمن قال الميزان العدل قال طغيانه الجور، ومن قال إنه الميزان الذي يوزن به قال طغيانه البخس. قال ابن عباس أي لا تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس، المكيال والميزان. ومن قال إنه الحكم، تخصيص هذا أو هذين الأمرين بالموالي لأنهم بصدد خدمة أسيادهم أهل البيع والشراء وأهل العقود، وهم يكيلون ويزينون، إذا تمت الصفقة مع السيد تولى ذلك المولى. نعم. نعم. إذا كان عندهم من الصلاحيات ما يخولهم على ذلك، واتفقوا مع صاحب المحل أو رآهم يفعلونه أو استفاض من غير نكير، هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. لكن إذا كان المعطى مكلف فالورع لا يأخذ، إذا كان غير مكلف ويصعب صده عن ذلك وأخذه من يده فالأمر في ساعة. نعم. أنه ميزان القيامة مرجح. نعم. إيه. شو معنى؟ إيه وشالين زينه، والثاني أقره على ذلك البائع. المقصود أن المباع هو السليم، ما هو المعيب البيع. على كل حال إذا رآه أو سكت هذا إقرار له، إقرار له. نعم. ومن قال إنه الحكم، لا مر بنا أمور يعني يستغربها أوساط الناس في مسألة الوزن، بعض من يبيع عنده شيء من الحرص بل الشح، تجده إذا وضع ما يراد وزنه فرجحت الكفة، إن شاء الحبة نقص الوزن، وإن وضع حبة زاد، فيضطر أن يأخذ هذه الحبة ويرجح ليستوي قلب الميزان ولسان الميزان على حد سواء بمادة أخرى. يعني حصل لنا اشترينا بضاعة فاكهة مثلا، تفاح مثلا، لما وضع واحد رجحت، لما شاله خف الميزان فأخذ حبة من اليوسفندي وضعها، صار على لسان الميزان، أنت ما تريد هذا، قد يضع حبة بطاطس مثلا أنت. يعني هذا وجد، يعني ما هو بافتراض، هذا ليس بافتراض، لكن ما المطلوب في مثل هذا؟ هل مطلوب أن يقطع نصف واحد ويضعها وقد تتلف قبل وصولك إلى البيت؟ هذه بعد فيها ما فيها. وهو لا يلزم أن يرجح الميزان، لا يلزم، إنما إذا استوى لسانه مع الآخر انتهى. ها؟ هذا من باب الفضل، أرجح باب الفضل، وإلا فالأصل أن العدل لا ليس لك ولا عليك، لكن في مثل هذه الأمور إن وضع الحبة رجع وإن رفعها خف، هل له أن يرجح بغير المادة المشترات؟ لأنه إن وضع نصف، يعني ما في إشكال تشتري برتقال ويرجح في سفندي، هذا ما في إشكال، يعني يسوي الميزان، لكن إذا أتى بشيء لا تريده أصلا، لا تريده، فمثل هذه الأمور تجري على العرف، تجري على العرف. نعم. فرقا بين الناس الأولين والآخرين في الوزن، أنا شفت منظر يعني من سنين طويلة ما عارف ابن هلال، وقفت على واحد بايع حبوب في طريقة اللي بيبيع حبوب هذا ينصب الميزان وسط ميزان ولا قبان؟ ميزان كيف؟ يقوم يصب حتى يطلع الحب ثم يضغط فوق علشان ياخذ أكثر، ثم يحط يزيد ثم يضغط بصبعه، ثم هذا الصاع، هذا الصاع، ايوه ايه هذا الصاع مو بالميزان، ايه حتى ثم يضغط بصبعه ويزيد ويضغط ويزيد، ايه معروف، حتى ما يبقى الا يعني يطع الميزان، يعني ما خلاص ما عاد يتحمل حبه. هذا فضل، لكن يبقى بالمقابل وجد وعثر على شخص ربط كفه الميزان بحبل وربطه باصبعه بحيث اذا وضع شيء يصير جر الحبل، يعني التطفيف موجود، يعني ما هو أقول التطفيف موجود، نزل القرآن بذمه والوعيد على من فعله. نعم. ومن قال إنه الحكم قال طغيانه التحريف، وقيل فيه إضمار أي وضع الميزان وأمركم ألا تطغوا فيه، وأقيموا الوزن بالقسط أي افعلوه مستقيما بالعدل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة الإقامة باليد والقسط بالقلب. يعني العدل والفضل أن يكون الأمر معلق بالوازن والكائل، فإن كان يكيل لنفسه احتاط لنفسه فلا يجعل الميزان يرجح، وإذا كان يكيل لغيره من ماله فلا شك أن إبراء الذمة تكون برجحان الموزون. يعني مثل القسمة، إذا قسم صاحب الشأن فينبغي أن يتفضل على غيره، وإن قسم له جاء العدل. قد يكون هناك فضل من جهة أخرى، وعلى كل حال مثل هذه الأمور على الإنسان أن يخرج من عهدتها بيقين، يخرج من عهدها بيقين. نعم. ما في شك أن العدل، أقول العدل هذا ما فيه إشكال ولا لوم ولا مذمة فيه، لكن الفضل هو الذي يمدح فيه، والزيادة وتجاوزه هو الذي يذم عليه. نعم. وقال ابن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب. وقال مجاهد: القسط العدل بالرومية. وقيل هو كقولك: أقام الصلاة، أي أتى بها في وقتها. وأقام الناس أسواقهم، أي أتوها. يعني إقامة الصلاة التي جاءت بها النصوص باعتبارها ركن من أركان الإسلام ومن دعائم العظام، وإقام الصلاة، إقام الصلاة أداؤها على الوجه المشروع، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا إقام الصلاة، تقويمها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأقام الناس أسواقهم، أي أتوها لوقتها، أي لا تدع التعامل بالوزن بالعدل، ولا تخسر الميزان، ولا تنقص الميزان، ولا تبخس الكيل والوزن. وهذا ما يكال يجب التعامل فيه بالكيل، وما يوزن يجب التعامل فيه بالوزن، لأنه لو وزن المكيل اختلف، ولا وكيل الموزون لاختلف. فلا يجوز بيع الربوي المكيل بجنسه وزنا، لا يجوز، إلا كيل، المكيل يباع كيل والموزون يباع وزن، لأنه يختلف، يعني وزنه يختلف عن حجمه، هذا ظاهر. نعم. ما في تداخل. إيه؟ هذا يبيع بجنسه بربوي مثله، لا ما في إشكال. لا، هذا إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بالدراهم والدنانير أو بغير جنسه بما يباع به نسيئة، هذا ما في إشكال، لو أخذته جزاك بدون وزن ما في إشكال. نعم. وهذا كقوله، لكن على أذن المكاييل أفلا نجمها انتهت، لا يتعامل بها. مع الأسف أن بعض القوانين في بعض بلاد المسلمين المكيال الصاع عليه سجن، إذا تعامل بالصاع عليه سجن، وقد ضبط في بعض البلدان شخص في حوزته صاع وقدم إلى القاضي، فالقاضي ماذا يحكم؟ القاضي عالم شرع. وهكذا يحصل في أوقات الاضطراب إذا كانت الأمة لا تستقل بنفسها، عالم شرع يؤتى به، يؤتى له بشخص في حوزته صاع، فاضطر أن يلقنه. ماذا كيف تستعمل هذا الصاع؟ أنت تستعمله كإناء من الأواني؟ لقنه، قال نعم، قال ما عليك شيء. حتى مثل هذا التلقين حقيقة الألم يعتصر القلب حتى في مثل هذا التلقين. صحيح أن الرجل سلم من العقوبة، لكن يبقى أن كيف نلجأ إلى هذا الأمر في بلاد ينادى فيه للصلاة 5 مرات في اليوم؟ والله المستعان. نعم. نعم. وهذا كقوله: ولا تنقص المكيال والميزان. وقال قتادة في هذه الآية: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل لك. وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن العدل صلاح الناس. وقيل المعنى: ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم. وكرر الميزان لحال رؤوس الآي. وقيل التكرير للأمر بإبقاء، يعني وضع الميزان ألا تطغوا فيه، يعني هذا الأصل، لكن كرر الميزان احتيج لتكراره لمراعاة رؤوس الآي. نعم. وقيل التكرير للأمر بإبقاء الوزن بإيفاء للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه. وقراءة العامة: تخسر بضم التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي بردة وأبان عن عثمان: تخسر بفتح التاء والسين، وهما لغتان، يعني هل من الثلاثي أو من الرباعي. نعم. وهما لغتان يقال أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته. وقيل تخسر بفتح التاء والسين محمول على تقدير حذف حرف الجر، والمعنى: ولا تخسروا في الميزان، ولا تخسروا في الميزان. والأرض وضعها للأنام. نعم. هذا لا يجوز تمثيله، هذه لا يجوز تمثيلها، لأن تمثيلها يقلل من شأنها. يعني رأينا ولصق في المساجد الصراط والقنطرة، وعن اليسار نار تلظى، وعن اليمين أشجار، كله لا يجوز بحال، لأن هذا يقلل من هيبة هذه المواقف. نعم. والأرض وضعها للأنام، الأنام الناس، عن ابن عباس. وقال الحسن: الجن والإنس. وقال الضحاك: كل ما دب على وجه الأرض. وهذا عام. فيها فاكهة، أي كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام، الأكمام جمع كم بالكسر، قال الجوهري. والكمة بالكسر، والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور، والجمع كمام وأكمة وأكمام. والأكامم أيضا. وكم الفصيل إذا أشفق عليه فستر حتى يقوى، قال العجاج. بل لو شهدت الناس بل لو شهدت الناس إذ تكم بغمة لو لم تفرج غم، يعني مثل ما يقال من تكميم الأفواه. لا، هذا معنى، هذا تكميم معنوي، لكن هناك التكميم الحسي فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج إليه إذا كان هناك وباء، وهناك روائح كريهة، تلبس الأكمة والكمام. نعم. وتكم أي أغمي عليهم وغطوا. وأكمت النخلة وكممت، أي أخرجت أكمامها. والكمام بالكسر، والكمامة أيضا ما يكم به فم البعير لئلا يعض. وتقول منه: بعير مكموم، أي محجوم. وكممت الشيء غطيته. والكم ما ستر شيئا وغطاه، ومنه كم القميص بالضم والجمع أكمام، وكممة مثل جب وجببة، والكمة القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس. قال: فقلت لهم: كيلوا بكمة بعضكم دراهمكم إني كذلك أكيل. قال الحسن: ذات الأكمام أي ذات الليف، فإن النخلة قد تكم بالليف وكمامها ليفها الذي في أعناقها. قال ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات الأحمال. إلا أن الفرق بين الأكمام المشار إليها، النخل ذات الأكمام، والأكمام أكمام الثوب، الفرق بينها في المفرد. فالأكمام بالنسبة للنخل واحدها كم بالكسر، وأكمام الثوب واحدها كم. مثل ما يقال في الكفة والكفة، قالوا: كل مستدير كفة، مثل كفة الميزان، وكل مستطيل كفة، مثل كفة الثوب. وقد تطلق الكفة على الغرفة بالكف، يقال لها كفة. نعم. والحب ذو العصف والريحان، الحب الحنطة والشعير ونحوهما، والعصف التبن. عن الحسن: التبن لأنه خفيف تعصف به الريح. نعم. عن الحسن وغيره، وقال مجاهد: ورق الشجر والزرع. وقال ابن عباس: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح. وقال سعيد بن جبير: بقل الزرع، أي أول ما ينبت منه. وقاله الفراء: والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك. وكذا في الصحاح: وعصفت الزرع، أي جززته قبل أن يدرك. وعن ابن عباس أيضا: العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس نظيره، فجعلهم كعصف مأكول. قال الجوهري: وقد أعصف الزرع ومكان معصف، أي كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: إذا جمادى منعت قطرها زان جنابي عطن معصف. زان جنابي عطن معصف. والعصف أيضا الكسب، ومنه قول الراجز: بغير ما عصف ولا اصطراف. يعني إذا لم ينزل القطر في وقته بحيث تنتفع به الأرض وينبت الزرع من جديد، فإنما على الأرض سوف يكون عصف تعصف به الريح، ويكون أيضا على ما تقدم هشيم تذروه الرياح. نعم. وكذلك الاعتصاف، والعصيفة الورق المجتمع الذي يكون فيه السنبل. وقال الهروي: والعصف والعصيفة ورق السنبل. وحكى الثعلبي وقال ابن السكيت: تقول العرب لورق الزرع: العصف والعصيفة، والجل بكسر الجيم. قال علقمة بن عبده: تسقي مذانب قد مالت عصيفتها حدورها من أتي المائي. نعم. حدورها من أبي الماء، من أتي الماء مطموم. وفي الصحاح والجل بالكسر قصب الزرع إذا حصد والريحان الرزق عن ابن عباس ومجاهد قال الضحاك هي لغة حمير وعن ابن عباس أيضا والضحاك وقتادة أنه الريحان الذي يشم وقاله ابن زيد وعن ابن عباس أيضا أنه خضرة الزرع وقال سعيد بن جبير المقابل العصف نعم وقال سعيد بن جبير هو ما قام على ساق وقال الفراء العصف المأكول من الزرع والريحان ما لا يؤكل وقال الكلبي إن العصف الورق الذي لا يؤكل والريحان هو الحب المأكول وقيل الريحان كل بقلة طيبة الريح سميت ريحانا لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة أن يشم فهو فعلان روحان من الرائحة وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء للفرق بينه وبين الروحاني وبين الروحاني وهو كل شيء له روح قال ابن الأعرابي مثل العيد أصل الياء واو لكنها قلبت ياء لئلا يلتبس بالعود من الخشب ونحوه نعم قال ابن الأعرابي يقال شيء روحاني وروحاني أي له روح ويجوز أن يكون على وزن فيعلان فأصله ريوحان فأبدل من الواو ياء وأدغم كهين ولين ثم ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين الألف والنون والأصل فيما يتركب من الراء والواو والحاء الاهتزاز والحركة وفي الصحاح والريحان نبت معروف والريحان الرزق تقول خرجت أبتغي ريحان الله قال النمر بن تولب سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر وفي الحديث الولد من ريحان الله وقولهم سبحان الله وريحانه وجاء في الحسن والحسين أنهما ريحانتاي مش قال هذا ولد خال على مسند الفردوس ولا مسند أحمد؟ هو أخرجه أحمد وقال لهم شواهد في مسند الفردوس. نعم. وقولهم سبحان الله وريحانه نصبوهما على المصدر يريدون تنزيها له واسترزاقا وأما قوله والحب ذو العصف والريحان فالعصف ساق الورق والريحان ساق الزرع فالعصف ساق الزرع والريحان ورقه الفراء وقراءة العامة والحب ذو العصف والريحان بالرفع فيها كلها على العطف على الفاكهة ونصبها كلها ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة عطفا على الأرض وقيل بإضمار فعل أي وخلق الحب ذا العصف والريحان ولا شك أن قراءة العامة أولى لأن العطف على الأقرب الذي يليه بدون فاصل أولى من العطف على الأبعد نعم فمن هذا الوجه يحسن الوقف على ذات الأكمام وجر حمزة والكسائي الريحان عطفا على العصف أي فيها الحب ذو العصف والريحان ولا يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق فيكون كأنه قال والحب ذو الرزق، والرزق من حيث كان العصف رزقا، لأن العصف رزق للبهائم، والريحان رزق للناس، ولا شبهة فيه في قول من قال إنه الريحان المشموم. قوله تعالى يقول ولا شبهة فيه في قول من قال إنه الريحان المشموم، يعني كأن الريحان المشموم لا يرد في مثل هذا السياق أو لا يقصد في مثل هذا السياق، مع أنه هو المتبادر، هو المتبادر، وإن كان في اللغة يطلق عليه ويطلق على الرزق، لكن هو المتبادر لأن إطلاقه على المشموم أكثر. نعم. قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطاب للإنس والجن، لأن الأنام واقع عليهما، وهذا قول الجمهور. يدل عليه حديث جابر المذكور في أول السورة، وخرجه الترمذي، وفيه للجن أحسن منكم ردا. وقيل لما قال خلق الإنسان وخلق الجان دل ذلك على أن ما تقدم وما تأخر لهما، وأيضا قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهو خطاب للإنس والجن. وقد قال في هذه السورة يا معشر الجن والإنس، وقال الجرجاني خاطب الجن مع الإنس، وإن لم يتقدم للجن ذكر كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. يعني يجوز عود الضمير على غير مذكور إذا لم يكن هناك لبس وتبادر فهمه من السامع من غير قرينة. نعم. وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من القرآن، والقرآن كالسورة الواحدة، فإذا ثبت أنهم مكلفون كالإنس خوطب الجنسان بهذه الآيات. الجنساني خوطب الجنسان بهذه الآيات. وقيل الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب الواحد بلفظ التثنية، حسب ما تقدم من القول في ألقيا في جهنم، وكذلك قوله قفا واحد، لكن جرت العرب في خطاباتهم أنهم يخاطبون الواحد بلفظ التثنية. نعم. وكذلك قوله قفا نبكي وخليلا يمرابي. فأما ما بعد خلق الإنسان وخلق الجان فإنه خطاب للإنس والجن. نعم، لتقدم ذكر الجنسين. نعم. والصحيح قول الجمهور لقوله تعالى والأرض وضعها للأنام والآلاء النعم، وهو قول جميع المفسرين، واحدها إلن وألن، واحدها إلن وألن مثل معا وعصا، وإلي أربع لغات حكاها وإلي وألي أربع لغات حكاها النحاس، وصلها بعضهم إلى تسع. نعم. قال وفي واحد آناء الليل ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام، وقد مضى في الأعراف والنجم. وقال ابن زيد إنها القدرة وتقدير الكلام، فبأي قدرة ربكما تكذبان. وقاله الكلبي، واختاره الترمذي محمد بن علي المعروف بالحكيم. نعم. وقال هذه السورة من بين السور علم القرآن، والعلم إمام الجند، والجند تتبعه، وإنما صارت علما لأنها سورة صفة الملك والقدرة. فقال الرحمن علم القرآن، فافتتح السورة باسم الرحمن من بين الأسماء، ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة العظمى من رحمانيته. فقال: الرحمن علم القرآن، ثم ذكر الإنسان فقال: خلق الإنسان، ثم ذكر ما صنع به وما من عليه به، ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نجم وشجر، وذكر رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل، ووضع الأرض للأنام، فخاطب هذين الثقلين الجن والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك، فأشركوا به الأوثان وكل معبود اتخذوه من دونه، وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم. فقال سائلا لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما ذكر الرب جل وعلا ما امتن به على عباده مع صرفهم لهذه المنن وهذه النعم وعبادتهم غيره، وبعضهم ينسبها إلى غيره، قال لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المسألة لا يختلف مسلم مع كافر أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت، فإذا كان هو الرازق لهذه النعم والمولي إياها والمسلي إياها من غير استحقاق سابق، فكيف تصرف لغيره، تصرف العبادة لغيره؟ فجاء قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني كان عندكم تكذيب في الأصل بالربوبية بالخلق بالرزق، فأبدوه وأظهروه واحتجوا به إن كان لكم حجة، والله المستعان. وهذا إنكار عليهم. نعم. أي بأي قدرة ربكما تكذبان؟ فإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكا يملك معه ويقدر معه، فذلك تكذيبهم. ثم ذكر خلق الإنسان من صلصال، وذكر خلق الجان من مارج من نار، ثم سألهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي قدرة ربكما تكذبان؟ فإن له في كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة. فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير واتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق. وقال القتبي: إن الله تعالى عدد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه آلاءه، ثم أتبع كل خلة وصفها ونعمة وضعها بهذه، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها، كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن صرورة فحججت بك، أفتنكر هذا؟ وقد يقول له: ألم تكن صرورة فزوجتك، لأن الصرورة يطلق على الذي لم يحج كما يطلق على الذي لم يتزوج. نعم. ألم تكن راجلا فحملتك، أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا، يعني بعد كل نعمة يحسن أن يقال مثل هذا، وجاء في أفصح الكلام. وإن اعترض من اعترض وقال بأن تكرر في هذه المواضع كلها ويكفي من ذلك مرة واحدة في آخر الأمر، يقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض الزنادقة اعترض فجيء به للخليفة فقطع إحدى يديه وإحدى رجليه وفقع إحدى عينيه وأذنيه، قال يكفيك واحدة، تنظر بواحدة وتسمع بواحدة وتأكل بواحدة وتتناول بواحدة، يكفي شو لثنتين مكرر هذا. ها إيهاب، هذا الجواب، هذا رد عليه. ما نعم. قال: كم نعمة كانت لكم، كم وكم. وقال: لا تقتلي مسلما إن كنت مسلمة، إياك من دمي. يعني الآن إذا أراد الإنسان أن يعدد أشياء متجانسة، يعد واحد اثنين ثلاثة ويقول وا وا وا وا إلى آخره، هم من هذا النوع، لكنه أضمر المعدود. نعم. المقصود أن كل ما يأتي من الله جل وعلا نعمة على عبده، سواء تخيلناه وتصورناه أو لا، هذه نعمة من آلاء الله جل وعلا. نعم. قال: لا تقتلي مسلما إن كنت مسلمة، إياك من دمه، إياك إياك. وقال آخر: لا تقطعن الصديق ما طرفت عيناك من قول كاشخ أشر، كاشح أشر. ولا تملن من زيارته، زره وزره وزر وزر وزر. وقال الحسين بن الفضل: التكرير طردا للغفلة وتأكيدا للحجة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يعني بعض الناس يمل من التكرار ويرى أنه لو حذف هذا المكرر، كما يقولون في كتب السنة كالبخاري مثلا، المكرر فيه الثلثان، يعني يصفي أقل من الثلث أو أقل من الثلث يصف منه من غير تكرار، فيقوم بعض الناس باختصاره. لكن هل يقوم المختصر مقام الأصل؟ لا والله ما يقوم. ولذا قالوا: والمكرر أحلى،